بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب الدعاء في الصلاة. عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، وقال قتيبة: كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله: باب الدعاء في الصلاة. الدعاء في الصلاة له موطنان: في السجود، وقد تقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام: فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم، وبعد التشهد وقبل السلام، هذا الموطن الثاني. وفي حديث ابن مسعود قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فهذان موطنان عظيمان للدعاء، الأول في السجود، والثاني قبل السلام. وهذا الحديث، حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، أي في سجودي في الصلاة أو في دعائي قبل السلام، لأن هذان موطنان عظيمان للدعاء في الصلاة. قال عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، وفي رواية: كثيرة، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء العظيم جمع بين التوسل إلى الله بالاعتراف بحال العبد وظلمه لنفسه. قال: ظلمت نفسي ظلما كبيرا، وفي رواية: كثيرا. والثاني التوسل إليه سبحانه وتعالى بفضله وجوده، وأنه المنفرد بغفران الذنوب. ثم بعد ذلك سأل الحاجة بعد هاتين الوسيلتين. اشتمل الحديث على وسيلتين عظيمتين: الأولى ظلم العبد لنفسه، والثانية إقراره بأن الله عز وجل واسع المغفرة، ولا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله شرح واسع لهذا الحديث في جزء مفرد، قال: فهذا فيه وصف العبد لحال نفسه المقتضي حاجته إلى المغفرة، وفيه وصف ربه الذي يوجب أنه لا يقدر على هذا المطلوب غيره، وفيه التصريح بسؤال العبد لمطلوبه، وفيه بيان المقتضي للإجابة، هو وصف الرب بالمغفرة والرحمة. فهذا ونحوه أكمل أنواع الطلب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هنا أمر جدير بأن نتأمله، وهو أن صديق الأمة وفقيهها وخيرها وأفضلها أبو بكر رضي الله عنه يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: علمني دعاء أدعو الله سبحانه وتعالى به في صلاتي. وجاء في رواية في صحيح مسلم: وفي بيتي. وهذه يستفاد منها أن هذا الدعاء يدعى به في الصلاة، ويدعى به أيضا دعوة مطلقة غير مقيدة بالصلاة. هنا يقال: أليس أبو بكر رضي الله عنه لديه القدرة على أن ينشئ دعاء عظيما يدعو الله به في صلاته؟ صحيح المعنى، كامل المبنى، قويم الدلالة، يطلب فيه من خيري الدنيا والآخرة، لكن مع ذلك، مع هذه القدرة لم يفعل، بل أتى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يعلمه. فشتان بين هذا وبين من أنشأوا دعوات متكلفة وأدعية مخترعة انشغلوا بها وأشغلوا بها الناس وهاجروا بها الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قول أبي بكر رضي الله عنه: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، هذا يفيد أن هذا الدعاء يستحب أن يدعى به في الصلاة، إما في السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإكثار من الدعاء في السجود وقال: إنه قامن أن يستجاب لكم، أو في التشهد قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. والأمر في ذلك واسع، سواء أتى به في سجوده أو أتى به قبل السلام. قوله: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، هذه دعوة عظيمة علمها النبي عليه الصلاة والسلام صديق الأمة. وقد علم الله آدم عليه السلام أن يدعو بهذا، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال عن موسى عليه السلام: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وقال يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا استوى على الدابة حمد الله وسبح وكبر، ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي. وجاء أيضا في الصحيح في بعض استفتاحات النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة: اللهم أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وجاء أيضا في سيد الاستغفار نحو ذلك. الحاصل أن هذه وسيلة مباركة عظيمة لنيل مغفرة الله عز وجل. ولهذا بدأ الدعاء بقوله: إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، في رواية كبيرة، فجعل اعترافه بظلمه لنفسه وتقصيره وسيلة له عند الله بأن يغفر له ذنبه. وقوله: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا نظير قول الله تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله، فهو سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويعفو عن السيئات مهما عظم الذنب ومهما كبر. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قوله: فاغفر لي مغفرة من عندك. مغفرة من عندك، هذا طلب المغفرة والصفح. قوله: من عندك، أي مغفرة تمن بها علي، تتفضل بها علي، أنا مقصر مفرط كثير الذنب، فأريد منك منة وفضل على هذا العبد المقصر المذنب كثير الخطايا أن تمن عليه بمغفرة من عندك وارحمني. هذا طلب الرحمة، ولاحظ هنا جمع بين طلب المغفرة وطلب الرحمة، وإذا اجتمع أي طلب المغفرة والرحمة تكون المغفرة متعلقة بما مضى من أعمال العبد من تقصير وزله وذنب وخطيئة يطلب غفرانها، وتكون الرحمة بما يتعلق فيما يتعلق بما يأتي، بمعنى أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين بأن أسدد في لاحق أيامي وأوفق في مستقبل حياتي إلى الصلاح والاستقامة والبعد عن الذنوب. ثم ختم هذا الدعاء بالتوسل إلى الله عز وجل بهذين الاسمين الغفور الرحيم، الغفور الرحيم. والأدعية المأثورة سواء منها ما جاء في القرآن أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام تختم بما يتناسب مع المطلوب، والمطلوب في هذا الدعاء المغفرة والرحمة، فكان في غاية المناسبة أن تختم بهذين الاسمين العظيمين الغفور الرحيم لتعلقهما بهذا المطلوب. وذكرهما هنا أيضا من باب التوسل إلى الله، توسل إليه سبحانه بكونه الغفور، وتوسل إليه بأنه الرحيم. نعم. قال رحمه الله: باب لعن الشيطان في الصلاة والتعوذ منه. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة. فلم يستأخر ثلاث مرات ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. قال: باب لعن الشيطان في الصلاة والتعوذ منه. لعن الشيطان في الصلاة والتعوذ منه. الأصل في هذا الباب ملازمة التعوذ، ويأتي في النصوص الأمر بالتعوذ من الشيطان وهمزه ونفخه ونفثه، تعوذ بالله من همزات الشياطين، تعوذ بالله من الوسواس الخناس، جاء في القرآن والسنة نصوص كثيرة جدا فيها الأمر بالتعوذ، ويذكر التعوذ في كل مناسبة تقتضي ذلك، في كل مناسبة تقتضي ذلك. واللعن يصار إليه في مثل هذه الحال، يعني حال تسلط الشيطان وهجومه على العبد بالأذى العظيم. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية: إذا لم يرتدع الجني فإنه يجوز سبه ولعنه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الشيطان عندما جاء بشهاب ليرميه في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعن الله ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا أي ثلاث مرات، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك، إلى آخر الحديث. هنا في خطاب ألعنك، أعوذ بالله منك، في خطاب، في كلام في الصلاة. ولهذا ربما يكون، والله أعلم، أن ذلك قبل النهي عن الكلام في الصلاة، ربما يكون ذلك قبل النهي عن الكلام في الصلاة، لأنه قبل ذلك كان يرد عليهم صلى الله عليه وسلم السلام إذا سلموا. فقد يكون هذا الكلام في الصلاة ألعنك أعوذ بالله منك، قد يكون هذا الخطاب في ذلك الوقت قبل أن ينهى عن الكلام في الصلاة. قال قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات. ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. موثقا أي مربوطا مشدودا بحبل أو نحوه يلعب به ولدان المدينة. لكن الذي منعه عليه الصلاة والسلام قال لولا دعوة أخينا سليمان، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. نعم. قال رحمه الله رب اغفر لي وهب لي ملكا. نعم. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنيناه أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. قال باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد أي في الصلاة، لأن التبويبات هذه كلها تتعلق بأعمال الصلاة. قال باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أي في الصلاة. والحديث الذي ذكر جاء في بعض الروايات كيف نصلي عليك في صلاتنا، كيف نصلي عليك في صلاتنا. قال عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ يشير إلى الآية التي في سورة الأحزاب، إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال فكيف نصلي عليك، فكيف نصلي عليك. الآن ننتبه إلى أمر. الصحابة كما أيضا قلت قبل قليل في قصة أبي بكر، الصحابة عندهم قدرة على أن ينشئوا صلوات متنوعة على النبي وتكون معانيها جميلة وفيها ثناء وتوقير للنبي عليه الصلاة والسلام، فما فعلوا؟ قالوا كيف نصلي عليك؟ وهم يعرفون يستطيعون أن ينشئوا. والآن ترى بعض الكتب ربما يكون الواحد في مجلد كبير كلها صلوات أنشأوها، تكلفوا في إنشائه، حتى بعضها يشتمل على مخالفات شرعية ويشتمل على بدع. فننظر الفرق بين الصحابة رضي الله عنهم بين حال هؤلاء المتأخرين. الصحابة رضي الله عنهم قالوا كيف نصلي عليك، كيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. ثم قال رسول الله، يعني بعد السكوت، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم أو كما قد علمتم، أي في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والتشهد جمع فيه بين الصلاة والسلام الذي أمر الله به، صلوا عليه وسلموا تسليما، التشهد فيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وفيه أيضا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصيغة التي علمها أمته عليه الصلاة والسلام، وهي أكمل الصيغ، أكمل الصيغ. والواجب أن تؤخذ هكذا كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يقولوا، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لا يزيد فيها المسلم شيئا بل يأتي بها كما جاءت، لا يدخل عليها يعني أشياء يرى أنها مثلا جميلة، اللهم صل على محمد النبي الكريم الكذا الكذا، ما يزيد مع اعتقاده كل هذه الصفات للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما يصلي عليه يصلي كما علمهم أن يصلوا. سألوه رضي الله عنه كيف نصلي عليه، قال قولوا وعلمهم، فأخذوا هذا الذي علمهم وعملوا به ونقلوه للأمة. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام التي تعرف بالصلاة الإبراهيمية، هذه ورد فيها أحاديث، ورد فيها أحاديث عديدة، فبأي أخذ منها مما صح فهو مجزئ ومحقق للمقصود. والإمام ابن القيم رحمه الله جمعها في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام. وأكمل هذه الصيغ هي الصيغة التي جاءت في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، لأنها وهي في صحيح البخاري، لأنه جمع فيها في الصلاة وفي البركة أيضا وبارك، جمع فيها بين النبي عليه الصلاة والسلام وآله وإبراهيم عليه السلام وآله. هنا الآن لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مسعود قال وبارك على محمد وعلى آل محمد، لكن في ذكر إبراهيم كما باركت على ماذا؟ آل إبراهيم. وتلك التي في حديث كعب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ثم في البركة بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فأكمل الصيغة التي جمع فيها بين في الصلاة وفي البركة بين النبي عليه الصلاة والسلام وآله وإبراهيم عليه السلام وآله. نعم. قال رحمه الله باب التسليم من الصلاة. عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. قال: باب التسليم من الصلاة. تسليم من الصلاة هذا فرض وركن من أركان الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وتحليلها التسليم، تحليلها التسليم. فالتسليم من الصلاة فرض وركن من أركانها، وهما تسليمتان عن يمين المرء وعن يساره. يسلم بالتفاتة يرى من خلفه بياض خده، لا تكون التفاتة يسيرة بل يلتفت حتى يرى من وراءه بياض خده كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. قال: عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده، حتى أرى بياض خده. وهذا هو المحفوظ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام تسليمتان وليست واحدة، بل بلغت الأحاديث في ذكر التسليمتين مبلغ التواتر كما ذكر ذلك أهل العلم، وقد روى أحاديث التسليمتين ما يقرب من 19 صحابيا، كلهم رووا التسليمتين. فهذا هو المحفوظ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وما ورد في بعض الأحاديث أنها تسليمة واحدة كلها لا تخلو من مقال ولا تنهض لمعارضة هذه الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن المحفوظ من فعله عليه الصلاة والسلام أنه يسلم تسليمتان، يسلم تسليمتين عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيمن إذا سلم التسليمة الأولى، وخده الأيسر إذا سلم التسليمة الثانية. نعم. قال رحمه الله: باب كراهية أن يشير بيده إذا سلم من الصلاة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ما تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. قال: باب كراهية أن يشير بيده إذا سلم من الصلاة. إذا سلم من الصلاة يعني التسليمة الأولى، مع التسليمة يشير بيده اليمنى إلى اليمين، مع التسليمة الثانية يشير بيده اليسرى إلى اليسار. فكانوا رضي الله عنهم يفعلون ذلك، أو فعل بعضهم ذلك، فنهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. قال: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين. وهذا شاهد الترجمة السابقة أنهما ماذا؟ نعم، تسليمتان وليست واحدة. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، يعني كانوا هكذا يفعلون، عندما يسلم يشير إلى اليمين يشير باليمنى إلى جهة اليمين، وإذا سلم باليسار أشار باليسرى إلى جهة اليسار. فقال عليه الصلاة والسلام: على ما تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس. الخيل الشمس هي التي لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها، والمراد عدم السكون وقت السلام، وذلك بالإشارة باليدين إلى الجنبين كالخيل الشمس. والنهي هنا فيه التكرمة للإنسان من التشبه بالحيوان، وهذا له نظائر مثل النهي عن الالتفات كالتفات الثعلب وإقعاء الكلب وإطانة البعير وافتراش السبع ونقر الغراب، هذه كلها جاء فيها أحاديث عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال الصنعاني رحمه الله: إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بعير، والتفات كثعلب، ونقر غراب في سجود الفريضة، وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه، وأذناب خيل عند فعل التحية. عند فعل التحية. قال عليه الصلاة والسلام: وإنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله، وهذا أيضا فيه التسليمتان عن اليمين وعن الشمال. قوله إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، المقصود متى؟ نعم، وقت السلام، أن يضع يده على فخذه. قوله أن يضع يده على فخذه، كانت اليسرى هي على الفخذ من أول التشهد وهي على الفخذ، لكن اليمنى حلق الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة كما جاءت بذلك الأحاديث. فإذا أراد أن يسلم يضع يده، إذا أراد أن يسلم يضع يده ويتوقف عن الإشارة بالسبابة. قالوا: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. نعم. قال رحمه الله: باب ما يقال بعد التسليم من الصلاة. عن وراد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم، هذا الباب والأبواب التي بعده، باب التكبير بعد الصلاة، وباب التسبيح والتحميد والتكبير في دبر الصلاة، هذه كلها في الأذكار التي تكون بعد السلام، ويؤجل الكلام عليها إلى اللقاء القادم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.